تعايش الأديان لا لا ما يجوز هذا. أقول هذا لا يجوز إلا إذا أراد التعايش الذي يكون فيه الكلمة العليا للإسلام هذه لا بأس. ها أي ده غلط. يعني إذا سلمنا بأن الأديان تتعايش فلا بد أن نقيد هذا بأن يكون الدين كله لله عز وجل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.